والفذ فسره المصنف رحمه الله المنفرد المصلي وحده. أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ثم نقل عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه قال: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. والذي جاء عن ابن عمر صحيح ثابت، الذي جاء عن ابن عمر صحيح ثابت، وهو لا يعارض الروايات التي جاءت بذكر 25، بل هي ليست متعارضة. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى اختلاف العلماء في تأويله، يعني في الجمع بين رواية 25 ورواية 27، فذكر خلافا في تأويله. فقيل، قال رحمه الله فقيل: الدرجة أصغر من الجزء. فقيل الدرجة أصغر من الجزء، لأن في حديث ابن عمر قال 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة قال 25 جزءا. قال فقيل الدرجة أصغر من الجزء، الدرجة أصغر من الجزء. وهذا الذي القول الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين أو اللفظين هو من أضعف ما قيل في الجمع بينهما، من أضعف ما قيل في الجمع بينهما، لأنه جاء في الصحيحين، أنه جاء في الصحيحين 27 درجة، وأيضا 25 درجة، 27 درجة وخمس وعشرين درجة. فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة فيهما، مع اتحاد لفظ الدرجة فيهما. وهذا اللفظ ثابت في الصحيحين، ذكر الدرجة في 25 وفي 27. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا في الجمع، منها أن القليل داخل في الكثير لا يعارضه، القليل داخل في الكثير. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا 25، ثم أعلم فيما بعد عليه الصلاة والسلام بأن الثواب على ذلك يبلغ 27، فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام. ومنها أن هذا الاختلاف في الثواب يختلف بحال المصلين، يختلف بحال المصلين جماعة، ومن يصلون جماعة ليسوا في الثواب على درجة واحدة بسبب اختلاف حال في الصلاة. فالحاصل أن كل من اللفظين ثابت، 27 وخمس وعشرين، كل ذلك ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تعارض، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الفضيلة لا شك أن فيها حفز للهمم على العناية بأداء الصلاة جماعة. وإذا تأملت في النصوص التي تتعلق بصلاة الجماعة تجد أنها جاءت على نوعين: نوع فيه الترغيب، نوع فيه الترغيب بذكر الفضل والثواب وعظم الجزاء، عظم المثوبة لمن يؤدي الصلاة جماعة، والنوع الثاني فيه الترهيب والتخويف، لأن أداء الصلاة جماعة على الرجال واجب، أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. ولهذا جاء في نصوص ترهيب وتخويف وتهديد لمن لا يؤدي